رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. قال الإمام أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بأدب من آداب الإمامة، وفيها هدي من النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على أنه على ما ينبغي للإمام من النصيحة لمن وراءه من المأمومين، وذلك بتشريكهم في الدعاء والمسألة. والدعاء من أعظم الوسائل وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، لما يشتمل عليه من توحيده وتقديسه والافتقار إليه جل شأنه وتقدست أسماؤه. اشتملت هذه الترجمة على منع الإمام أن يخص نفسه بالدعاء، وهذه المسألة اختار جمهور العلماء رحمهم الله على أن السنة للإمام إذا دعا أن يشرك بينه وبين المأمومين، ولا يخلو هذا الحكم من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الدعاء المشترك بينه وبين المأمومين كدعاء القنوت، فإذا دعا في قنوت الصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو كان في صلاة نافلة، فإنه يجمع بينه وبين المأمومين، ويكون هذا ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فاختيار صيغة الدعاء بالجمع كقوله: اللهم اهدنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا ونحو ذلك، ولا يقول: اللهم اهدني واغفر لي وارحمني، فيخص نفسه دون المأمومين. والحالة الثانية أن يكون مشركا بينه وبين المأمومين باطنا، فيدعو وبينه وبين الله أنه يقصد جماعة المسلمين، فإذا سأل الله المسألة فقد يسأل الشخص المسألة ويقصد نفسه وحده بصيغة الجمع، فيقول: اللهم اهدنا، ويقصد نفسه، وهو أسلوب معروف في لسان العرب أن المتكلم يتكلم بصيغة الجمع. وفي هذه الحالة يكون الإمام إذا قال: اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، وقصد نفسه، فقد خان المأمومين، لأنه كان ينبغي أن يجتمع ظاهره وباطنه بالمقصد، ويسأل الله عز وجل الهداية لجميع الناس الذين معه وللمصلين وراءه. وهذا يدل على عظم أمر الإمامة، ويدل على كمال هدي هذه الشريعة الإسلامية حينما ربطت بين المأمومين والإمام وأعطت للمأموم حقا، فإنه مؤمن على دعاء الإمام، ولذلك كان له الحق أن يسأل الله عز وجل وأن يكون الدعاء مشتركا بينه وبين الإمام. أما الصورة الثانية وهي دعاء الإمام الخاص به، كأن يدعو في سجوده أو يدعو في بعد تشهده أو يدعو بين السجدتين في المواضع المعروفة للدعاء، فهل في هذه الحالة يجب عليه أن يشرك بينه وبين المأمومين؟ ظاهر السنة التي هي أصح سندا وأقوى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث تدل دلالة واضحة على أنه لا بأس للإمام أن يدعو بصيغة الإفراد، وأن يدعو لنفسه وأن يخص نفسه بالدعاء فيسأل الله المغفرة له وحده، والأكمل والأفضل أن يدعو له ولمن وراءه. أما من حيث الإلزام لا يلزم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص نفسه بالدعاء في الأدعية الخاصة، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء وثلج وبرد. هذا حديث لفظه خاص، ولم يقل اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، وإنما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فخص نفسه بالدعاء. ثانيا، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن، فكان إذا ركع يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما صح في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان إذا سجد يقول يدعو لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، كما صح عنه كذلك بين السجدتين أنه قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وصح عنه كما تقدم معنا في الدعاء بين السجدتين أنه كان يقول: اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني وارفعني. فهذا دعاء مخصوص. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد تشهده وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. وهذا دعاء خاص. فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن مواضع الدعاء التي يدعو الإمام فيها يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء إذا لم تكن مشتركة بالتأمين بينه وبين المأمومين. وهذا ظاهر، ووجه ظهوره أنه إذا كان الموضع يدعو فيه الإمام ويدعو فيه المأموم، فحينئذ إذا انفرد الإمام بالدعاء لنفسه لم يضر المأموم، لأنه موضع لكل إنسان أن يدعو. وبناء على ذلك فلو أن الإمام دعا دعاء الاستفتاح فسأل ربه المغفرة على الصفة الواردة في السنة، فإنه في هذه الحالة لم ينفرد عن المأموم بشيء، لأن هذا الموضع كل يدعو فيه، فالمأموم يدعو لنفسه والإمام يدعو لنفسه. وهذا هو الأشبه والأقوى في الجمع بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، واختاره جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة. فهذا النظر في الحقيقة لا تشكل عليه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث عام، بعض العلماء يرى عمومه ويقول إن الإمام يدعو له وللمأمومين سواء كان في المواضع الخاصة أو المواضع العامة، والأشبه ما ذكرنا لما فيه من الجمع، لكن لا يمنع أن الإمام يدعو له وللمأمومين على سبيل الأفضل لا على سبيل الإلزام. وأما الأدب الثاني مما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل أن يطلع على دار الإنسان من دون إذنه. وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على حرمة خصوصيات الناس، فلا يجوز للمسلم أن يطلع على دار مسلم إلا بعد إذنه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا اطلع من غير إذنه فقد دخل إلى البيت، أي كان في حكم من دخل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن البيوت لها حرمة، فلا يجوز الدخول فيها حسا ولا معنا إلا بإذن أهلها. فالدخول الحسي أن يدخل بجسده، فهذا انتهاك لحرمة البيت. والدخول المعنوي ما دل عليه هذا الحديث، وهو النظر إلى داخل الدار من خلال الثغرات التي يمكن الاطلاع من طريقها على جوف البيت وما بداخل البيت دون علم من صاحب البيت. وهذا يدل على حرمة النظر في على حرمة النظر، وهو ما يسمى بالنظر بالدخول المعنوي كما ذكرنا. فإذا كان لا يجوز للمسلم أن يدخل بيت أخيه المسلم إلا بإذنه، فكذلك أيضا لا يجوز له أن ينظر إلى داخل البيت إلا بإذنه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا دخل الشخص بيت غيره من دون إذنه حق للإمام أن يعزره، ويختلف هذا التعزير يعني يؤدبه ويعاقبه عقوبة تليق بحال البيت الذي دخله والداخل نفسه وما كان يريد من البيت. فالداخل للجريمة له عقوبة أشد من الداخل عفويا، والداخل يظن الاستئذان وعنده شبهة ليس كالداخل بدون شبهة. والداخل إلى الحرمة العظيمة كالبيوت التي فيها النساء وفيها العورات ليس كالداخل للبيوت التي هي أخف حرمة. وعرض المسلم كدمه، كما أنه لا يجوز سفك دم المسلم بغير حق، كذلك لا يجوز انتهاك عرضه. ومن عرض المسلم عورته، فيشمل عرضه في حق نفسه ويشمل عرضه كذلك في حق غيره من زوج وولد ونحو ذلك. حتى ولو كان البيت ليس فيه أحد لا يجوز له أن يدخل حتى يأذن له صاحب البيت ورب البيت. وهذا أدب من آداب النبوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من اطلع ونظر في بيت المسلم بدون إذنه فرمى المسلم فأصاب عينه ففقئت عينه فعينه هدر لا ضمان عليها. فلو أن شخصا تحسس ببيت أخيه المسلم فنظر من ثقب أو نظر من نافذة أو نظر من ثغرة وأحس به رب البيت فرماه ففقأ عينه فلا ضمان عليه، في قول طائفة من العلماء لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا اطلع على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلل الباب، فأخذ عليه الصلاة والسلام المرود كأنه يريد أن يهدف عليه، يعني أن يصيب عينه ويفقأ عينه، لأن عين المسلم لها حرمة، فإن انتهكت حدود الله سقطت حرمتها. وهذا يدل على خطر خصوصيات الناس، وأنه لا يجوز الاطلاع على خصوصيات الناس ولا تتبع عورات المسلمين. ولذلك جاءت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلم إذا اطلع على عورة أخيه المسلم ولو بالعفو أنه يستره، وأنه إذا فعل ذلك كانت له المثوبة عند الله عز وجل أن يستره في الدنيا والآخرة. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن فضح مسلما وتتبع عورته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره والعياذ بالله. فبيوت المسلمين لها حرمة، كما أنه لا يجوز دخولها إلا بإذن كذلك أيضا لا يجوز النظر بداخلها إلا بإذن. ومن هنا بحث العلماء مسألة رفع البناء على البناء وعلو بيت المسلم على جاره بحيث يطلع على عورته ويؤذيه بهذا العلو على تفصيل مشهول في كتب العلماء رحمهم الله، وربما يأتي بعض من مسائله إن شاء الله في باب الأدب وباب الاستئذان، لأن هذا المقطع متعلق بباب الأدب وباب الاستئذان، وقد أفرد له الإمام المصنف رحمه الله بابا يخصه. وكما أن للبيوت حرمة في الاطلاع على عوراتها من جهة النظر، كذلك أيضا لها حرمة في سماع الأحاديث، فلا يجوز للجار أن يتسمع حديث جاره، فكما أنه إذا نظر إلى داخل البيت من دون إذنه كأنه دخل، كذلك إذا تسمع إلى حديثه من غير إذنه فإنه قد ظلمه بهذا التسمع. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة ذلك، وأنه من كبائر الذنوب، وهو أن يتسمع حديث قوم بدون إذنهم كما عده صاحب الزواجر من الكبائر، ولذلك يوجب فسق صاحبه وسقوط عدالته، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يحذر هذين الأمرين: الأمر الأول تعظيم حرمة أخيه المسلم، فلا يطلع على عورته إلا بإذنه، فلا يدخل بيته ولا ينظر إلى داخل البيت إلا بإذنه. أما الأمر الثاني فهو أن يردعه الخوف من الله عز وجل، فإذا لم يخف من الناس فليعلم أن لله سلطانا عليه، وأنه إذا كشف ستر أخيه المسلم فإن الله سيكشف ستره، وإن الله عز وجل سينتقم منه، فإن الله يحب عبده المؤمن، ولذلك أذية المؤمن لا شك أنها توجب الضرر لصاحبه، حتى قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: لا يزال المسلم في سلامة ما لم يتعرض لأخيه المسلم، لا يزال في سلامة ما لم يتعرض لأخيه المسلم، ومن تعرض للمسلم تعرض الله له بجنس ما فعل بأخيه. ولذلك جاءت السنة تصحيحا لهذا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلم ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فجعل الأمر مرتبطا بإحسان المسلم إخوانه. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يعظم هذين الجانبين: الجانب الأول ما بينه وبين أخيه المسلم من حرمة أخوة الإسلام التي توجب عليه أن يحس أنه وأخوك الشيء الواحد، فهو لا يرضى أن يطلع أحد على عورته، ولا يرضى أن ينظر الجار إلى داخل بيته، ولا يرضى أن يدخل أحد إلى بيته بدون إذنه، فكذلك لا يرضى لإخوانه المسلمين مثل ذلك. هذا جانب. والجانب الثاني أن يعلم أن الله بالمرصاد، وأن الله تعالى وصف نفسه بأنه عزيز ذو انتقام، ولذلك جاءت هاتان الصفتان مقرونتان: الله عزيز ذو انتقام، والعزيز القادر، فالعزة فيها اقتدار، فهو سبحانه لا يعجزه شيء، والانتقام فإذا ضر المسلم بأخيه انتقم الله منه، وإذا كان المنتقم سبحانه عزيزا قادرا فإنه لن يفلت من عقوبة الله عز وجل، والله يعفو للعبد في ذنب بينه وبينه، ولكن الذي بينه وبين الناس فإن الجروح قصاص، قد قال تعالى: والجروح قصاص، فإذا كان هذا في جروح الحس فإنها في جروح المعنى كذلك قصاص. وما جاء والله سبحانه وتعالى عمم في الآية، والأصل أنها في القصاص الذي بين العباد، وكان بعض العلماء يقول: جرح المعنى كجرح الحس، فإن الله ينتقم لصاحبه، ويستدل بالحديث الذي ذكرناه في وجوب ستر المسلم على أخيه المسلم وتعظيمه لحرمته. ونهي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وهو حاقم، لأن هذا يشغله عن الصلاة، وقد تقدم ما في هذا من المعاني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا السابق عن ثوبان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ثوبان اقرأ الحديث السابق لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. في أول الحديث يقول لا يحل، لفظة لا يحل هذه يعتبر العلماء من صيغ التحريم، فالأحكام التكليفية الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذه الخمسة الأحكام عند العلماء مبحث يسمونه صيغ الأحكام، فلها ألفاظ خاصة في الكتاب والسنة تدل عليها. فعند العلماء أن هذه الصيغة وهي نفي الحل لا يحل تدل على حرمة الشيء، لأنه إذا نفي الحل عن الشيء فإنه حرام. ومن هنا يقول العلماء كل ما صدر بصيغة لا يحل فإنه يدل على حرمة ذلك الشيء قولا كان أو فعلا، ظاهرا كان ما يتعلق بظاهر الإنسان أو بباطنه. ومنه قول تعالى لا يحل لك النساء من بعد، فهذا يدل على تحريم نكاح ما وراء ما أحل الله عز وجل. نعم. وقوله فإن فعل فقد خانهم يعني خان المأمومين، والخيانة ضد الأمانة، والأمين هو الذي يحفظ والخائن هو الذي يضيع، وكأن بين الإمام والمأموم عهد، وبينه وبين بينهما رباط، فإذا لم يحافظ عليه الإمام فقد خان. ولا شك أن حفظ العهد من الإيمان، وذلك يستلزم أن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإذا دعا شركهم في الخير. وفي هذا أيضا دليل كما يقول بعض العلماء على أنه ينبغي للمسلم دائما أن يدعو لإخوانه المسلمين وأن يذكرهم في صالح دعواتهم، وأن من حرص على الدعاء لعموم المسلمين فقد أحب المسلمين ونصح للمسلمين، حتى قال بعض العلماء من قال اللهم اغفر لي وللمسلمين كتب له أجر الترحم على المسلمين عموما. فانظر ملايين وبلايين الخلق من المسلمين تنال حسناته، إذا قلت رب اغفر لي وللمسلمين فقد شملت الأحياء والميتين، وهذا فضل عظيم وأجور عظيمة تنالها بكلمة واحدة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضا إلى يوم يبقى، وهذا من جهة الخير لعموم المسلمين. والله يحب الأعمال الصالحة المتعدية، فإنها توجب المغفرة وتوجب العفو وتوجب الرضا من الله على العبد. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك في طريق المسلمين فقال والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. انظر إلى السبب الذي دعا لتحريك الغصن، قال والله لأنحين عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فتعلقت عاطفته بالمسلمين فكأنه رحم المسلمين كلهم، فكانت العاقبة أن الجزاء أعظمه الله بحسن نيته، وإلا العمل صغير والعمل يسير، ولكن كان الجزاء من الله. قال صلى الله عليه وسلم فزحزحه فغفر الله له ذنوبه، وفي الرواية الأخرى فزحزحه الله به عن نار جهنم. هذا من جهة محبة الخير لعموم المسلمين، فالدعاء لهم والنصيحة لهم. لا يختص الأمر بالإمام في الصلاة، فهذا عند العلماء أن الحديث إذا ورد في شيء خاص تعلق بأصل عام نبه على الأصل العام، فهو وارد في الإمام مع المأمومين، فيشمل المعلم مع طلابه يدعو لهم ويدعون له، كما قال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم من تدعون له ويدعو لكم وتستغفرون له ويستغفر لكم، وكذلك من يحب المسلمين فيدعو لهم ويدعون له، فإذا ذكروه ذكروه بالخير ودعوا له، وكذلك هو إذا ذكر المسلمين ترحم عليهم واستغفر لهم ودعا لهم، ولا يزال العبد بخير ما نوى الخير وعمله للناس. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. والحاقن يكون الحقن في البول والغائط، ولا شك أن تقدم معنا أن أصول الشريعة تدل على أن المصلي ينبغي أن يصلي حاضر القلب خاشعا للرب سبحانه وتعالى، وأنه إذا تم خشوعه تمت مثوبته من الله سبحانه وتعالى. إن العبد ليصلي الصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم وما يكتب له إلا ربعها إلا نصفها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. يكتب له نصف الصلاة لأنه خشع عن الصلاة، ويكتب له ربعها لأنه فات عليه ثلاثة أرباع الصلاة فلم يعقل منها إلا الربع، ولربما لم يعقل منها إلا العشرة والعياذ بالله. وإن الرجلين ليصليان الصلاة كتف أحدهما إلى كتف الآخر وبينهما من المثوبة والجزاء والقبول من الله كما بين السماء والأرض، أولهما خاشع مقبل على ربه والآخر ساهل لاهل لا يدري عن صلاته. فلما كان حقن البول والغائط يمنع الإنسان من حضور القلب، وحضور القلب والخشوع هو لب الصلاة الذي علق الله الفلاح عليه، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو حاقن. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي والوقت متسع وهو حاقن، بل عليه أن ينتهي من بوله وغائطه ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي الصلاة حاضر القلب. فإن ضاق الوقت حيث لم يسع لقضاء حاجته وغلب على ظني أنه لو قضى الحاجة خرج عليه الوقت، قال بعض العلماء يصلي كحالته وصلاته صحيحة، خلافا لبعض أصحاب الظاهر أهل الظاهر الذين قالوا إنه يقضي حاجته ويصلي ولو بعد خروج الوقت. وقد بينا ضعف هذا القول في مسألة الصلاة التي في مسألة الصلاة بحضرة الطعام. والتفصيل عند العلماء هو المعتبر، بمعنى أنه لو صلى وهو حاقل ولكنه يعقل الصلاة وقلبه معه فإنه يصلي وصلاته صحيحة ولكن مع الكراهة. وأما إذا كان الحقن يشوش عليه ويشغله عن الصلاة بالكلية فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته، وهذا امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. قال: وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. قال الإمام أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال الإمام أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب من أم قوما وهم له كارهون. وهذه المسألة مما تعم بها البلوى وتكثر فيها الشكوى، وذلك أن الناس قد يحصل بينهم وبين أئمتهم في صلواتهم بعض الشيء، ولذلك تحمل النفوس الضغائن وتحصل الكراهية بين الإمام والمأمومين. فترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في حكم المسألة. وهذا الحديث الذي ذكره حديث ضعيف كما بين رحمه الله ضعفه بمحمد بن القاسم، والرواية المرسلة عن الحسن ليست بحجة، لأن المرسل عند جمهور علماء الأصول من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عليهم ليس بحجة حتى يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مسندا إليه عليه الصلاة والسلام. وإمامة الإمام للمصلين وهم له كارهون مسألة عظيمة يترتب عليها عدم خشوع الناس في الصلاة، ويترتب عليها تركهم للصلاة وراءه وتخلفهم عن الجماعة، ويترتب عليها عدم قبول النصيحة وعدم تأثيره فيهم، وهذا كله مخالف للمقصود من الإمامة. فإن الإمام الموفق الذي أراد الله عز وجل له الخير يضع الله له القبول والمحبة بين الناس، فقوله يسمع وأمره يطاع ودلالته على الخير مقبولة ونصحه مقبول. وهذا غالبا الأصل فيه، أن الله عز وجل لا يضع للعبد محبة بين الناس عبثا، فإن الله حكيم عليم، والله أعلم حيث يجعل خيره وبره وفضله وبركته سبحانه وتعالى، فهو أعلم بخلقه. ولكن الضمائر والسرائر مهمة جدا، والأمر كله راجع إلى فضله وحده لا شريك له، فهو المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل كله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن المحبة والقبول بين الناس تأتي بأمرين هامين، أولهما ما كان من الله عز وجل، وقل أن يكون بين العبد وبين الله سريرة صالحة إلا زكى الله علانيته وقذف في القلوب محبته ووضع القبول لدعوته ونصحه وأمره ونهيه، ولن يكون في أمر إلا وفقه ربه. فإن العبد إذا أحبه ربه سهل له الخير وفتح في وجهه أبواب الخير وجعله ميسرا، ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الصحابي وهو يريد السفر والغربة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فاختار له ثلاث دعوات عظيمة. أولها قال له: زودك الله التقوى. قال: يا رسول الله زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما توجه. زودك الله التقوى، زودك الله التقوى، لأنها أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، فلا يمكن أن يوفق العبد لسعادة الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. زودك الله التقوى. وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: غفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما توجه. فقوله ويسر لك الخير حيثما توجهت عطية من الله سبحانه وتعالى، لا تأتي إلا بعد الثلاثة، بعد الشيئين الأولين. أولهما قوله زودك الله التقوى، فلن ييسر الخير للعبد إلا بتقوى الله عز وجل. فإذا زود التقوى احتاج إلى أمر، وهو أن يغفر الله عنه الذنب. فقال: وغفر ذنبك، لأنه لا يفتح الخير على العبد والذنب بينه وبين الله. ومن هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتح الصلاة قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن العبد يحرم الخير بشؤم خطاياه، فقال: باعد بيني وبين خطاياي. فقال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما توجه. فالمحبة بين الناس لا يمكن أن تأتي إلا بتقوى الله عز وجل، والسر الذي بين العبد وبين ربه. وكانوا يقولون: من كمل خوفه من الله في سره كملت محبة الله له. الذي يكمل خوفه وخشية لله عز وجل، ضميره وقلبه في خشية لله سبحانه وتعالى، ولا يذكر ربه خاليا إلا تأثر وفاضت عيناه، كذلك أيضا تكون سريرته صالحة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من احتقار النفس والإقبال على الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فهذا هو الذي يوضع له الود والحب والقبول. ومصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلم يقل الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن حبا، لأن الود أعظم من الحب، فأعظم الحب وأجمله وأكمله وأجله وأصفاه وألذه وأعذبه الود. ولذلك وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه الودود، لأنه يتودد إلى عباده بأكمل الود سبحانه، وهو أغنى ما يكون عنهم، وهو الغفور الودود. فقال تعالى: سيجعل لهم الرحمن، ثم انظر كيف سيجعل، وهذا يدل على أن محبة الناس والقبول بين الناس لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يملكها أحد إلا الله سبحانه مقلب القلوب والأبصار. فبين النبي سبحانه وتعالى أن هذا الود والقبول والمحبة تأتي من الله. ففي أمور الدنيا إذا تقدم الإمام وأراد أن يصلي بالناس، ينبغي عليه أراد أن يصلي بهم ويأمهم، سواء في خطبه أو في صلاته أو في نصحه وتوجيهه بعد الصلوات، فعليه دائما أن يستشعر أنه لا يملك من الأمر شيئا، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل بهذا الشعور أنه أفقر ما يكون إلى ربه وأنه أغنى ما يكون بالله سبحانه وتعالى، لم يتملق الناس ولم يبحث عن شيء عند الناس، وإنما توجه بكليته كلها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن توجه إلى الله كاملا وظاهرا وباطنا كملت محبته لله سبحانه. والله جل جلاله لا أكرم منه ولا أعظم منه، فإنه لا يجزي بالإحسان إلا ما هو أحسن منه. فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله منه باعا. فمن أقبل على الله وهو يريد إمامة الناس والصلاة بالناس وهو يحس أنه فقير إلى رحمة الله، أمده الله بعونه وأمده بتوفيقه ووضع له القبول بين الناس. يبدأ يصلي وقلبه خالص لربه، زكي السريرة نقي القلب والضمير، فإذا طهرت سريرته لله عز وجل اطلع علام الغيوب على ذلك الصدر وعلى ذلك الفؤاد أنه يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله وأنه يلتمس المحبة من الله، فعندها ربما امتحنه الله بامتحانات وجعل العوائق في سبيله حتى يثبت على محبة ربه. فعرضت عليه زخارف الدنيا، عرضت عليه السمعة، عرضت عليه محبة الناس، وعرضت عليه مدح الناس وإطراء الناس، فإذا انصرف منها إلى الله جل جلاله كملت محبة الله له وكمل توفيقه وتأييده ومعونته، وظهرت آثار هذا العمل الصالح وبركاته عليه في قوله وعمله. فأصبح لا يصلي بالناس إلا أحب الناس صلاته، ولا يؤم أهل حيه إلا أحبه أهل الحي، وإذا غاب عنهم كأنما فقد الشجر الماء الذي يحييه، وإذا حضر كأنهم أحيوا بعد أن كانوا ميتين من تعطشهم بخيره وأمره ونهيه وذكره وتذكيره بالله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من بشائر القبول للعبد. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال صلى الله عليه وسلم: فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فالإمام إذا دخل إلى مسجده ودخل إلى محرابه معلق القلب بالله وأمره كله لله، أحبه الله ووضع له هذا القبول: إني أحب فلانا. لا يحب الله الناس بألوانهم، ولا يحبهم بأحسابهم، ولا يحبهم بأموالهم، ولا يحبهم بتملقهم وزيفهم وكذبهم ونفاقهم وريائهم. لا يحبهم إلا إذا أرادوا وجهه وابتغوا ما عنده وأقبلوا إليه صدقا وأرادوه حقا وأقبلوا على الله عز وجل ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، ويحسون أن هذه الإمامة ليست لأمجادهم الشخصية، ولا يريد من ورائها محبة الناس أو كثرة من يصلي وراءهم أو مدح الناس لتنغيمهم وترتيلهم. فهذا هو السر الذي يضع الله عز وجل به للإمام محبة الناس. ولو صلى باثنين ولو صلى بواحد فإنه محبوب بمن يصلي وراءه. ثانيا، الأخذ بالأسباب التي تدل على محبة الله لهذا الإمام أن يوفقه. ومن أعظم هذه الأسباب محبته للخير للناس وحرصه على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فلا يرى خيرا إلا ثبت عليه، ولا يرى شرا إلا نهى عنه، ناصحا لله ولدينه ولكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يريد الخير للناس، فلا يعلم بابا من الخير إلا فتحه على الناس، ولا يعلم بابا من الشر إلا قفله عن الناس. السبب الثالث مما يعين على محبة الناس وعدم كراهية للإمام أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، قدة لا يقدم عليها ولا يتأخر عنها ولا يحيد عنها، يحرص كل الحرص إذا دخل إلى مسجده كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خشوعه وتخشعه وتذلله وتبذله لربه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يصف خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء، وهي موضع رحمة وموضع ذلة وموضع انكسار، وهو صبي أيامها صغير السن ينظر إليه، فإذا بذلك المنظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بمجامع قلب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حتى حفظ تلك الصورة وحدث بها الأمة فرضي الله عنه وأرضاه وأقر عينه كما حفظ للأمة هذه السنة. يقول رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، صلاة الاستسقاء، في يوم الذلة والانكسار والسؤال والحاجة، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى خاشعا متخشعا متذللا متذللا متضرعا. انظر كيف الوصف الجميل الجليل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكمل المقامات وأشرف المنازل في الذلة بين يدي الله عز وجل، فهي ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام بهذا الوصف الجميل الجليل. فمن أراد أن يصلي بالناس ويكون إماما مقبولا بعيدا عن كراهية الناس ومقتهم، فليعلم علم اليقين أنه سينال محبة الناس بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتان، صفة ظاهرة وصفة باطنة. فأما الصفة الباطنة فكان لها أثر عظيم في محبة الناس وتأثرهم بإمامته، وهي الرحمة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو أرحم بهم من أنفسهم التي بين أجنبه. كان عليه الصلاة والسلام من أرحم الأرحم الأئمة، فلا يتقدم بالناس إلا وهو يؤم بهم إمامة الضعيف قبل القوي، وإمامة العاجز قبل القادر، وإمامة المريض قبل الصحيح، وإمامة المشغول قبل الحاجة، فيحس بحوائج الناس. وهذا واضح من هدي عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل في صلاة الفجر وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، ومع ذلك لما دخل الصلاة فسمع بكاء صبي قرأ إنا أعطيناك الكوثر، صلوات الله وسلام عليه، 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرأها عليه الصلاة والسلام رحمة بهذه الأمة الضعيفة المسكينة التي يتفطر قلبها على صغيرين. فانظر كيف يكون مع الناس أفرادا وجماعات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يقف عند هذا الهدي، وإذا بيقول من لما جاءه الصحابي وقال كما في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أشهد الصلاة مما يطول بنا فلان، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه من تلك الموعظة، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، يعني يتسببون في كراهية الناس للخير، إن منكم منفرين، ثم قال إن منكم، ما قال إنكم منفرون صلوات الله وسلم، إن منكم. نسأل الله بعزة وجلاله أن لا أن يجعلنا مبشرين لا منفرين. فقال إن منكم منفرين. فكل إمام وكل من يتقدم إلى الناس في المحاضرات في الندوات في التوجيه في الخطب في الصلوات أن يتذكر هذا الحديث، إن منكم منفرين، ويتفطر قلبه وهو يتذكر هذه السنة القولية، ويسأل ربه أن لا يجعله منفرا عن الخير. إن منكم منفرين إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. فهذا يدل على أن الإمام لا يوضع له القبول إلا إذا ترسم هذه السنة. وقال إن منكم منفرين، فمعناه أنه لا قبول له بين الناس صلى الله عليه وسلم. الكراهية تكون بسببين، إذا كره الإمام بسببين، إما بسبب ديني وهي الكراهة الشرعية، وإما بسبب دنيوي وهي الكراهة غير الشرعية. فأما الكراهة الدينية فهي تكون بسبب في صلاته أو خارج عن صلاته. فأما السبب الذي في صلاته فمثل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مقته ونهى عنه التشديد على الناس والأذية والإضرار بالناس، فيصلي بهم فيطول في صلواته، ويخطب بهم فيطول في خطبه. كذلك أيضا أسلوبه في الدعوة يكون أسلوبا فظا عنيفا لا يستخدم فيه الرأفة والشفقة، قد يكون بعض الأحيان من الحزم ومن هيبة العلم ومن هيبة الخطب أنه يكون كما ينبغي أن يكون عليه الخطيب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وقد كان وجهه كالشمس وأضيء أضواء من الشمس يتهلهل عليه الصلاة والسلام. طب تغير لونه لأن الأمر عظيم، فهذا لا يضر ولا يعتبر من التنفير الشدة في أمور الدين والحزم وردع الجاهل والأخذ الأمور بحزم عند تلاعب الناس وعند استخفافهم بحدود الله، هذا ليس منها مما نحن فيه. إنما الذي نحن فيه الأسلوب المقصود الذي يركب الإنسان فيه الصعب والذلول، فيحس أنه وطئ رقاب الناس وأنه على أكتاف الناس، فيصبح يشهر بهم ويؤذيهم ويكشف عوراتهم ويذكر فضائحهم ويعنف ويوبخ، فقل أن تجد له أذنا صاغية أو قلبا خاشعا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو بهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإعراضه عن السنة يحرم القبول من الله عز وجل، فتقبل القلوب على مقته وتجمع على كراهيته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هذه كراهية شرعية سببها من داخل الصلاة، أسلوبه في الخطب أسلوب تنفيري ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التشهير والإذاعة للفاحشة والسوء واتهام الناس والتعميم في الأحكام ونحو ذلك، هذه كراهية شرعية سببها مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. كذلك أيضا التطويل بالناس والإضرار بهم، والعكس لو كان متلاعبا بالصلوات يصلي بالناس فلا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم الخشوع في الصلوات، متلاعبا بدينه وخطبه، ربما تكون خطبا يقصد منها مصلحة نفسه والحصول على الخير وكأنه حجر منبر لنفسه، وكذلك إذا صلى في إمامته تجده يتقعر ويبالغ في ترانيمه وألحانه وتطريبه ولعبه بآيات الله عز وجل من أجل أن يكسب مودة الناس ويكسب مدحهم وثناءهم، نسأل الله السلامة والعافية. عاجل فان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ونعوذ بالله من طمس البصائر وموت الضمائر، فإن الإنسان العاقل لا يمكن أن يضحي بما عند الله ويتركه لما عند الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذه الكراهة كراهية شرعية وسببها من داخل الصلاة وطريقته في الصلاة وأسلوبه في الصلاة، لكن لو كانت هناك أخطاء يسيرة بحيث أنه في الغالب يتبع السنة وظاهر حاله يتبع السنة ولكن عنده تقصير في بعض الجوانب، هذا لا يؤثر، فإن هذا التقصير اليسير في جنب الإحسان الكبير مغتفر، والله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه، ما قال فمن كملت، وهذا يدل على أن العبرة بالأكثر. فلو كان مثلا عنده سنة يضيعها أو يفرط فيها أو يقصر فيها، بعض مثلا كان معنا بعض طلبة العلم كنا نراهم إذا رأى بعض المشايخ مثلا غفل، كان الشيخ جالسا فتثاءب ونسي أن يضع يده، نقته وكرهه إلى الأبد، هذا خطأ ما يجوز هذا. نعم تذهب وتنصح وتقول رأيتك تثاءب ما فعلت، لكن إذا كنت تعلم أن هذه زلة وحصلت منه بسهو ما يجب هذا مقته إلى الأبد، والحمد لله الذي لم يجعل مفاتيح الجنة بيد أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء كان هلك الخلق وهو في نفسه ربما سهى عن كثير من السنن. كذلك ربما تراه يعتقد سنة ويرى الإمام مثلا لا يفعلها، فالإمام ليس ملزما بما ترجح عندك، فإن ترجحت عنده سنة فإنه يفعل ما ترجح عنده، فمثلا لو كان يرى القبض والإمام لا يقبض بعد الركوع كرهه لأنه يقول تاركا للسنة، إنما يكون تاركا لسنة مجمع على أنها سنة، أو سنة يعتقد أنها سنة لكنها لازمة، أما السنة غير اللازمة فهذه هي الشرع وسع فيها. فإذا جاء الشخص يكره الإمام لأنه يترك سنة غير واجبة فقد غلا في الدين، لأنه جعل ما ليس بواجب واجبا، وهذه موازين لا يمكن أن يحتكم إليها إلا بالرجوع إلى العلماء. فالمحبة فالكراهية إذا كانت لترك السنة تركا كليا، شخص يترك السنة وشخص يعادي السنة نسأل الله السلامة والعافية، أو يحدث البدع في صلواته فيكره من خلال صلاته، وكراهيته كراهية شرعية متعلقة بالصلاة. أما الكراهية الشرعية لسبب خارج عن الصلاة، الرجل يصلي والإمام يؤدي صلاته تامة كاملة ولكن عنده معاصي وعنده ذنوب، ففيه تفصيل، إن كانت ذنوبه قد استتر بها وابتلي بها في الستر فإنه يستر من ستره الله. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعزا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا فطهرني، قال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم رجع فنادى فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه 4 مرات. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فأمره أن يرجع وأمره أن يستتر بستر الله، فدل على أن الأصل في الذنوب أن يستر أصحابها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لهزان الذي أمر ماعزا أن يقر قال له هل لا سترته بثوبك. وفي الحديث الصحيح أنه لما جاءت المرأة تعترف وأقام عليها الحد قال صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله. فإذا كان قد ابتلي بهذه المعاصي في ستر الله عز وجل فإنه يستر، لكن لو كانت معاصيه ظاهرة يكون فيها داعية إلى معصيته ويفعل هذه المعاصي أمام الناس ويجاهر بها ويدعو إلى المحرمات وإلى الفواحش ويحلل ما حرم الله ويدعو إلى الفجور والتهتك للناس جماعة وأفرادا، فهذا هو الذي يمقت ويكره في الله عز وجل ويمنع من الإمامة. فيجب على من يولي الأمر أن يمنع مثل هذا من الإمامة، لأن شره متعد وليس بإمام. ولذلك لا يكون الإنسان إماما إلا بشرط ذكر الله في كتابه، وهو أن يكون مهتديا في نفسه حتى يهدي غيره. فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل التواصي بالحق والأمر بطاعة الله عز وجل بعد الاهتداء في خاصة النفس. إذن فالخلاصة أن ما كانت الكراهية فيه كراهية شرعية، إما أن يكون بسبب في داخل الصلاة وإما أن يكون بسبب خارج عن الصلاة. فإن كانت كراهية الإمام لسبب في داخل الصلاة كراهية شرعية فإن مثل هذا ينطبق عليه هذا الوعيد، والعلماء نصوا على كراهية إمامته للناس، وأن عليه أن يصحح خطأه وأن يقوم أمره على هدي الكتاب والسنة. وما كان من الكراهية خارجا عن الصلاة كأن يكون عنده فسق في خارج صلاته فإن هذا لا يضر في صلوات الناس، فإن كان مستترا فإنه يستر بستر الله، وأما إذا كان ظاهرا مجاهرا في خطبه وأمره يحلل ما حرم الله ويتساهل في حدود الله عز وجل فإنها كراهية شرعية ويستحق أن ينقت بسببها. أما الكراهية لأمور الدنيا فهذه لا تأثير لها. إذا كان يكرهونه لأمور الدنيا كأن يكون مثلا جماعة من الحي أكثرهم من غير جماعة إمام المسجد، فخاصم إمام المسجد رجلا منهم، وقعت بينه خصومة في مال أو في أرض أو في سيارة أو في شيء، فلما اختصما وقعت الخصومة بينهما تعصبت هذه الجماعة لصاحبهم فكرهوا لذلك. هذه كراهية دنيوية وعصبية دنيوية لا تأثير لها وليس لها دخل ولا تؤثر في صلاة الإمام، لكن المنبغي للإمام أن يترفع عن ذلك، والمنبغي على طلبة العلم دائما أن يحرصوا على عدم الاحتكاك بالناس ولو بالتنازل عن بعض حقوقهم إكراما لمقام الدين. وليثق كل مقدم في الخير أنه إذا تنازل عن حظ نفسه إكراما لدين الله فإن الله يكرمه، وأنه إذا ترك حظ الدنيا من أجل فضل هذه الإمامة وتفضيلها وشعور الناس بحقها وقدره فإن الله يعوضه خيرا مما ترك. وهذا شيء نشهد به لله جل جلاله أكرم الكرماء المتفضل سبحانه بالخير والبر لمن أحسن العمل. فهذا من إحسان العمل أنك تكون قدوة، فلو خاصمك السفيه أو راجعك السفيه وأنت إمام وأنت قدوة وتعلم أن وراءه فإنك تداريه. وهذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الرجل فقيل إن فلانا يستأذن فقال بئس أخ العشيرة، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يلاطفه ويقول له خبأت لك هذا خبأت لك هذا يلاطفه. فلما قام الرجل قالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، استأذن الرجل فقلت بئس أخ العشيرة، فلما دخل عليك أحسنت وأفضلت وقلت خيرا. فقال: إن من شرار الناس من اتقاه الناس لفحشه. إن الرجل كان فاحشا وسيء اللسان، وهذا قد ينفر الناس من الخير. فالإمام العاقل الحكيم الذي يعلم أن وراء بعض الأمور الدنيوية ما يضر بدعوته ويضر بمصلحة الدعوة فليعلم أن هذا امتحان من الله، وأنه لو تنازل عن ذلك وغض الطرف عنه فإن الله يعوضه خيرا. وحدثت حوادث للأئمة والصالحين فإنهم إذا تسلط عليهم السفهاء والجهلاء وسكتوا وصبروا فإن العواقب دائما تكون لهم. وكان أبو طالب منهم، الإمام القارئ العالم الورع الذي كان من أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، من أجل العلماء في علم القرآن، حفظ الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراءات، مكي بن طالب رحمه الله برحمته الواسعة، كان إمام قومه ويصلي بهم ويخطب، وكان رجلا سفيها في القوم من نفس جماعة المسجد يقوم عليه فيسبه ويشتمه ويتعرض له ويخطئه حتى أثناء خطبته، فسكت عنه وصبر رحمه الله برحمته الواسعة، فأكثر الرجل وأكثر حتى بلغ السيل الزبا، ففي أراد بعض الناس أن يتعرض له فنهاهم رحمه الله برحمته الواسعة، حتى قام يوما من الأيام فأساء إساءة عظيمة، فقال الإمام اللهم اكفنيه بما شئت، فسقط مشلولا في مكانه ولم يعد إلى المسجد بعدها حتى مات. فلله سنن لا تتبدل ولا تختلف، ومن سكت من أهل الخير فعقوبته من الله، عقوبة الله عز وجل على من ظلمها أعظم من تكلم، وهذه سنة من الله عز وجل، فإن الذي يرد ويجاوب أمره أخف من الذي يسكت ويصبر، لأن الذي يصبر ويفوض أمره إلى الله فقد وكل الله في أمره، ومن توكل الله أمره فلا تسأل عن حال من ظلمه. وبناء على ذلك الأئمة إذا تعرضوا لهذه الكراهية ففي هذا التفصيل يصبرون ويحتسبون ويتنازلون عن بعض حقوقهم. فصل العلماء في كراهة الناس، إذا عرفنا سبب الكراهية يرد السؤال من الذي يكره، فإذا كان الذي يكره أكثر أهل المسجد وهم فوق النصف فكراهية مؤثرة، وإن كانوا نصفا أو أقل من النصف ففيه تفصيل. قال بعض العلماء ننظر، إن كانوا أصلح من الذين لا يكرهون فالعبرة بالصالحين لا بغير الصالحين، لأن الصالحين لا يكرهون إلا لسبب شرعي، ومنهم من يقول العبرة بالأكثر سواء كانوا صالحين أو طالحين، لأن أكثر الأمة في داخل الأمة حجة. وأما قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فهذا بالنسبة لخارج الأمة، وقيل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فقال بعض العلماء الأكثرية ليست بحجة حتى داخل الأمة لأن فيهم الجهل والعوام الرعاء. وعلى كل حال فعلى الإمام أن ينصف الناس من نفسه، وأنه متى علم أن الناس تكرهه فالأفضل له أن يترك الإمامة وأن يختار أمرا آخر. هناك أمر ينبه عليه وهو قضية عدم استحسان قراءة الإمام وطريقته في الخطبة، إذا كانت عقيمة أو كانت ضعيفة هزيلة فهذا لا شك أنه يدخل في السبب الديني، إذا كان الإمام لا يحسن الخطب ولا يحسن توجيه الناس فهذا أمر يعني ينبغي للإمام أن يتركه، لأن خاصة في هذا الزمان حيث والعياذ بالله تسلط على الإمامة من ليس بأهل ورق المنابر، من ليس عنده علم ولا فقه ولا يحسن النظر في الأمور، ولذلك لم ينتفع الناس بكثير من الخطب إلا ما رحم ربك. والسبب في هذا أن من يتقلد الإمامة والخطابة قد يكون ليس بأهل، والواجب على كل من تقلد الخطابة أن يسأل العلماء وأن يجالس العلماء كيف يكون خطيبا ناجحا وكيف يؤثر في الناس، وإن كان لب الأمر وجوهره وروحه إخلاص العمل لله عز وجل وترسم الصواب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أكثر الناس يكره تأثر، وإذا كان الأقل نظر على التفصيل الذي ذكرناه، وإن تساوى ونظر في سبب الكراهة. أما بالنسبة لقوله إذا كانوا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، هذا ليس على إطلاقه، فإذا كان المأمومون إذا كانوا أربعة وكره ثلاثة فالكراهية مؤثرة، لأن ثلاثة أكثر، ولو أراد أن يصلي باثنين يعلم أنهم يكرهونه ويكرهونه بسبب شرعي لا يتقدم عليهم. وإذا كان يريد أن يصلي ليس لقضية الحديث ولو كان فيه كلام، لكن نفرة الناس منه، فإنه لا ينبغي أن ينفر الناس من الصلاة، بل ينبغي عليه أن يحرص على تعاطي الأسباب التي تجعل المصلين وراءه يحبون الصلاة. وسنتكلم إن شاء الله على فقه الحديث سندا ومتنا، نسأل الله العظيم رب العرش في الدرس القادم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر ذلك بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. أحب أن ننبه أن هذا الدرس هو آخر الدروس، إن شاء الله ستستأنف الدروس في أول أربعاء من العطلة الصيفية على العادة، لأن الاختبارات أزفت، وإن شاء الله سنبتدئ أظن يوافق العشرين أول أربعاء بعد الاختبار مباشرة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. اللهم رب هذا الدار التام والصلاة.